بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الثانية عشرة، وهي قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وفي الدرس السابق بينت قصة الخلق بفضل الله عز وجل، وكيف أن الإنسان خلق في عالم الذر، بل خلقت جميع المخلوقات في عالم الذر قبل أن تكون صوراً، وعرضت عليها الأمانة، حيث قال الله عز وجل: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. ولما حمل الإنسان الأمانة كلف أن يزكي نفسه عن طريق تعريفها بالله، وحملها على طاعته، والتقرب إليه، من أجل أن تكون هذه المعرفة وهذه الطاعة وهذا التقرب ثمناً لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أبد الآبدين. فنحن في الأصل مخلوقون للجنة، وقد انقسم البشر قسمين في ضوء هذه الحقيقة. فقال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي أن الجنة ثمنها الانضباط، أن تعرف الله وأن تنضبط بمنهجه. وعلى هذا قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق أنه مخلوق للجنة، والحسنى هي الجنة. بني على هذا التصديق أنه اتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء، فسنيسره لليسرى. إذاً كل شؤون حياته في اتجاه سعادته الأبدية. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الصنف الثاني كذب بالجنة وآمن أنه مخلوق للدنيا. بني على هذا التكذيب أنه استغنى عن طاعة الله، وبنى حياته على الأخذ، وكل شؤون حياته باتجاه شقائه، فسنيسره للعسرة. فقصة الخلق أن الله حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوماً جهولاً. لم يكن ظلوماً جهولاً حينما قبل حمل الأمانة، ولكن حينما خان الأمانة ولم يؤدي الأمانة كان ظلوماً جهولاً. وذكرت في الدرس الماضي أن الإنسان حينما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وأعطاه مقومات التكليف. وذكرت أن من أبرز مقومات التكليف هذا الكون الذي سخر له، وكان التسخير تسخير تعريف وتكريم. لذلك رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر، وأنت حينما تؤمن وتشكر حققت الهدف من وجودك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ثم أعطاه العقل كأداة لمعرفة الله، وهو مناط المسؤولية والمحاسبة، وهو ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. والعقل مهمته التأكد من صحة النقل ثم فهم النقل، ولن يكون العقل حكماً على النقل. ثم أعطاه فطرة سليمة تكشف له خطأه ذاتياً، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم أعطاه اختياراً ليثمن عمله: إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. ثم أعطاه شهوة كقوة دافعة، وهي حيادية، يمكن أن تكون قوة نافعة ودافعة، ويمكن أن تكون قوة مدمرة. ثم أعطاه الشرع، وأنزل الله على أنبيائه الكتب ليكون هذا الشرع ميزاناً على ميزاني العقل والفطرة. ذكرت هذا في درس سابق، وأنتقل اليوم إلى تسلسل الإيمان بالله. أيها الإخوة، هناك الكون يعد الثابت الأول، لا يختلف عليه اثنان في الأرض، 6,000,000,000 إنسان هذا الكون بين أيديهم وتحت سمعهم وبصرهم، في شمس، في قمر، في نجوم، في مجرات، في أرض، في جبال، في سهول، في ينابيع، في أنهار، في بحار، في بحيرات، في نبات، 1,000,000 نوع من النبات، في أطيار، في أسماك، في حيوانات، في معادن، في أشباه معادن. هذا الكون هو الثابت الأول في الإيمان. كل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى يمكن أن يشف الكون عنها. كل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى يمكن أن تراها في الكون، يمكن أن ترى في الكون علمه، يمكن أن ترى في الكون حكمته، يمكن أن ترى في الكون لطفه، يمكن أن ترى في الكون رحمته، يمكن أن ترى في الكون عدله، يمكن أن ترى في الكون قوته، يمكن أن ترى في الكون بطشه. كل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى يمكن أن يشف الكون عنها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وعقلك بني على مبادئ ثلاث: مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. والكون أنظمته الأساسية لكل شيء سبب ولكل شيء غاية، والتناقض لا وجود له في الكون. مبادئ عقلك متطابقة تطابقاً تاماً مع مبادئ الخلق، لذلك هذا العقل إذا أعملته في الكون يمكن أن تتعرف إلى الله من خلاله. إذاً العقل أداة معرفة الله. أيها الإخوة، ثم أن هذا الكون لغته عالمية، العربي يقرأ ما فيه، والأعجمي يقرأ ما فيه، وأهل أوروبا يقرؤون ما فيه، قاسم مشترك. لذلك قال بعضهم: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فأكبر ثابت من ثوابت الإيمان هذا الكون الذي يشف عن وجود الله وعن كماله وعن وحدانيته وعن أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. لكن العقل سأوضح لكم مهمته. أنت دخلت إلى جامعة، عقلك وحده بتلاقي منشآت تتناسب تناسباً رائعاً مع حقيقة الجامعة، مدرجات فيها عزل صوت، فيها تدفئة، فيها شاشات عارضة، فيها تهوية، فيها مقاعد مريحة، في مكتبة، في حدائق، في سكن للطلاب، في سكن للأساتذة، في إدارة الجامعة، في مخابر. أنت بعقلك يمكن أن تكتشف أن وراء هذا البناء تخطيط وأدمغة ونظام وخبرات متراكمة. لكن مهما كنت ذكياً، مهما كنت حصيفاً، لا يمكن أن تعرف ما اسم رئيس الجامعة، لا يمكن أن تعرف ما اسم عمداء الكليات، لا يمكن أن تعرف ما الكليات التي في الجامعة، لا يمكن أن تعرف نظام القبول أو نظام النجاح والرسوب. هذه المعلومات لا يمكن أن تكتشفها بعقلك، لا بد من كتيب، هذا الكتيب يتكامل مع عقلك. هذا تمهيد. الله عز وجل جعل هذا الكون ينطق بوجوده، بعلمه، بقوته، برحمته، بعدله، بلطفه، بجماله. لكن لماذا خلقك الله؟ أنزل كتاباً هو القرآن الكريم، قال لك فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب لماذا الحياة القصيرة؟ لماذا الحياة 40 عام، 50، 60؟ قال لك في كتابه: وللآخرة خير لك من الأولى. طيب لماذا يأتي الأنبياء؟ يأتي الأنبياء ليبينوا للناس علة وجودنا وطريق سلامتنا وسعادتنا. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فصار الكتاب يكمل العقل، ما عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، ما عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. طيب هذا الكتاب لعل قائلاً يقول: إنه كلام إنسان عبقري بليغ في اللغة. أعطاك مع الكتاب شهادة الإله العظيم على أنه كلامه. أكبر دليل على أن هذا الكتاب كلام الله إعجازه. يعني قبل 1400 عام نزل هذا الكتاب، وقبل 20 عام تقريباً صعد الإنسان إلى القمر، وفي أثناء الصعود تجاوز طبقة الهواء وهي تزيد عن 65,000 كيلومتر. فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء صاح أحدهم بأعلى صوته: لقد أصبحنا عمياً. التفسير العلمي أن الهواء مع الشمس يشكل ظاهرة ضوئية اسمها التناسر، أي أن أشعة الشمس إذا سلطت على طبقات الهواء عكست هذه الذرات أشعة الشمس على ذرات أخرى لم تصلها أشعة الشمس، فصار في الأرض مكان في أشعة شمس، مكان في ضياء الشمس. وجود الضياء من دون أشعة هذه ظاهرة اسمها تناسل الضوء، فلما تجاوزنا طبقة الهواء ألغي التناسر، فصار الفضاء ظلاماً دامساً كالليل الأليل. فصاح رائد الفضاء: لقد أصبحنا عمياً. افتح القرآن: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لا يمكن أن يكون هذا الكلام كلام بشر، مستحيل، لأن الحقيقة التي كشفت بعد 1400 عام ذكرها القرآن قبل 1400 عام. طيب، أكبر وكالة فضاء ناسا تعرض صورة لوردة جورية، وردة جورية، أوراق حمراء داكنة حولها أوريقات خضراء زاهية، في الوسط كأس أزرق كتب تحته صورة لانفجار نجم اسمه عين القط يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. تفتح القرآن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يكتشف رواد الفضاء من سفينة الفضاء أن بين كل بحرين خط، هو الخط تباين لونين. هذا المنظر يثير الفضول عند علماء البحار، يتابعون هذه الظاهرة، فإذا بعد التحقيق والبحث والدرس والتجريب تبين لكل بحر ماؤه، لكل بحر كثافته، لكل بحر ملوحته، ولا يمكن أن تختلط مياه البحار مع بعضها بعضا. حتى في بعض الصور لمكان التقاء البحار كباب المندب أو كقناة السويس أو كمضيق جبل طارق أو كمضيق بنما أو كمضيق البسفور، هناك جدار بين البحرين. تفتح القرآن الكريم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد تطور علم الأجنة إلى أعلى مستوى تبين أن الذي يحدد كون المولود ذكراً أو أنثى هي النطفة وليس البويضة. تفتح القرآن الكريم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. بعد اكتشاف علم الذرة أن كل شيء في الكون يدور، حتى الخشب، حتى الصخر، أي شيء في الكون مؤلف من ذرات، والذرة من نواة وكهارب ومسارات، وكل في فلك يسبحون. بعد اكتشاف أشعة الليزر تبين أن أعمق نقطة في الأرض هي غور فلسطين، والآية الكريمة: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. في أدنى الأرض باكتشاف أشعة الليزر تبين أن أعمق نقطة في الأرض غور فلسطين، وتؤكد روايات التاريخ أن المعركة التي تمت بين الفرس والروم كانت في غور فلسطين. تركب طائرة، أحدث طائرة 777، وأنت على مقعد وسير والجو لطيف ومكيف وشربات وأطعمة فاخرة ومجلات وصحف وقنوات. تفتح القرآن الكريم فتقرأ قوله تعالى: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها. كم هي المسافة بين الحمار وبين الطائرة؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لأنه كلام خالق الأكوان ويخلق ما لا تعلمون. الطائرة والباخرة والقطار والسيارة ويخلق ما لا تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أمراً تشريعياً بعدم جواز قطع رأس الدابة حينما تذبح، قال اقطعوا أوداجها فقط. هذا التوجيه لا يمكن أن يفسر في مكان في العالم. ما الفرق بين قطع رأسها وبين قطع أوعيتها الدموية؟ ما أحد يعلم، لا في عهد النبي ولا بعد 100 عام ولا بعد 200 عام ولا بعد 500 عام ولا بعد 1000 عام ولا بعد 1400 عام هناك جهة في الأرض تفسر ما سر هذا التوجيه. الآن انكشفت الحقيقة، القلب لأنه أخطر عضو في الجسم، ولأن القلب عليه مدار الحياة لا يمكن أن يكون تحت رحمة الشبكة العامة الكهربائية، لا بد له من مولد ذاتي في مركز كهربائي ذاتي، وهذا المركز إذا تعطل في مركز ثاني، وإذا تعطل الثاني في مركز ثالث، كم احتياط؟ احتياطيان. وأن هذا المركز الكهربائي يعطي أمر بالنبض النظامي 80 نبضة بالدقيقة فقط، والإنسان بحاجة أحياناً إذا هاجمه عدو أن يسرع، أو إذا واجه حيواناً مخيفاً أو ثعباناً في بستان بحاجة إلى جهد أعلى من 80 نبضة. لكن العين بإدراك الخطر تنقل صورة الخطر إلى الدماغ، والدماغ في عنده مفهومات الثعبان، مفهومات الثعبان تنبئ الدماغ أنه هي لدغته قاتلة، فالدماغ ملك الجهاز العصبي، بيعطي التماس لملكة الجهاز الهرموني الغدة النخامية، تعطي أمر لوزير داخليتها الكظر، بيعطي أمر إلى القلب يرفع النبض ل 180 نبضة، وأمر إلى الرئتين يزداد الوجيب، فالخائف قلبه ينبض سريعاً ورئتاه تخفقان سريعاً، وأمر إلى الأوعية المحيطية بتضييق اللمعة بصفر الخائف، وأمر إلى الكبد بإطلاق كمية سكر استثنائية فالخائف سكره عالي، وأمر إلى هرمون التجلط بإطلاق كمية إضافية فدم الخائف لزج. طيب، هذه الدابة إذا ذبحناها وقطعنا رأسها القلب بقي يعمل 80 نبضة، 80 نبضة تخرج ربع الدم فقط، أما إذا أبقينا الرأس موصولاً بالجسم يعمل جهاز الاستثنائي، فالخروف أدرك الخطر، الدماغ للغدة النخامية للكظر للقلب ارتفع النبض 180 نبضة، ال 180 نبضة تخرج الدم كله من جسم الدابة. بتلاقي اللحم الذي ذبح وفق الطريقة الإسلامية أزهر اللون، شهي المنظر، طيب الطعم. أما إذا ذبح بقطع رأس الدابة يبقى 4 أخماس الدم في الدابة، لون اللحم أزرق بيصير ومؤذي، واللحم بؤرة جراثيم. ليس هذا من علم النبي، ولا من تجربة النبي، ولا من ثقافة النبي، ولا من معطيات بيئة النبي، إنه وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكون أكبر ثابت من ثوابت الإيمان، يليه في المصداقية القرآن الكريم كلام الله، الكون خلقه والقرآن كلامه، الكون خلقه والقرآن كلامه. ولكن هذا القرآن معه شهادة من الله أنه كلامه. أخواننا الكرام، كل نبي معه معجزة، والمعجزة في حقيقتها شهادة الله للبشر أن هذا الإنسان رسول رب البشر. علامة. إلا أن الأنبياء السابقين كانوا لأقوامهم، فالمعجزة حسية. سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، سيدنا عيسى أحيا الميت، شيء فوق طاقة البشر، سيدنا إبراهيم ألقي في النار فلم تحرقه، هي معجزات. لكن هؤلاء الأنبياء لأقوامهم فقط، أما النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، هو لكل البشر أجمعين، هو رحمة للعالمين، هو إلى نهاية الدوران، هو حتى قيام الساعة. إذن كتابه خاتم الكتب، لا بد من أن تكون شهادة الله للخلق من أن هذا القرآن كلامه مستمرة. المعجزة الحسية كتألق عود الثقاب، يتألق مرة ثم ينطفئ، يصبح خبراً تصدقه أو لا تصدقه، بينما إعجاز القرآن شهادة الله المستمرة. وفي بالقرآن 1300 آية كونية، 1300، سدس القرآن شهادة على خمسة أسداسه أنه كلام الله. السدس شهادة من الله. والشمس تجري لمستقر لها، الآن ثبت أن الشمس تجري، يعني حقائق لا تنتهي، والإعجاز يحتاج إلى سنوات. والآن المادة الأولى في الدعوة إلى الله الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لكن القرآن كلي يحتاج إلى من يفسره لنا، فيأتي النبي الكريم ليبين للناس ما نزل إليهم. فبيان النبي الكريم هو شرح وتوضيح لمجمل القرآن الكريم، وكأن سنة النبي هي تفسير لكلام الله. صار في كون الثابت الأول في الإيمان، وفي كتاب فيه كل شيء، وفي إنسان سيشرح هذا الكتاب. دليل أن الله موجود وواحد وكامل الكون، ودليل أن هذا القرآن كلام الله إعجازه، ودليل أن النبي رسول الله هو القرآن. لازلنا في العقل، لكن بعد هذه المرحلة يأتي دور النقل. أي شيء عجز العقل عن إدراكه أخبر الله به. صار في عنا بديننا معقولات ومسموعات، في عنا تفكر وفي نقل، في عنا عقل وفي نقل، في عنا أبحاث يتولاها العقل، وفي عنا أخبار تلتقفها الأذن. الآن القسم الثاني من الدين، الله أخبرنا أن هناك ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما الدليل؟ ما في دليل حسي، في دليل إخباري، إخبار الله لك. يعني أنت دخلت إلى بيت، صاحب البيت كل ذرة في دمك وكل خلية في جسمك تؤمن أنه صادق، وفي خزانة مغلقة، سألته ما في هذه الخزانة؟ قال لك كتب قديمة. الدليل الخبر فقط. بس لو أنت فتحت الخزانة ترى بعينك وتدرك بعقلك أن هذه كتب قديمة، أما هو ما فتحها لك لكنه أخبرك. فأخبرنا عن وجود الملائكة وعن وجود الجن وعن أن هناك حياة بعد الموت، فيها جنة وفيها نار، فيها جنة لا ينفذ